ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الصبر على جور السلاطين ويعني عدم الخروج عليهم ولو جاروا فعلوا المعاصي والظلم، إلا إذا وقعوا في كفر بواح صريح عندنا فيه من الله برهان وكان عندنا القدرة على إزالته، ما ترتب عليه إيش مفاسد ودماء وفتن وإلى غير ذلك ما هو حاصل في البلاد حولنا إلى اليوم، مئات الألوف من القتلى لأنهم يريدون أن يزيلوا حاكما، هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ماذا نفعل؟ ظلم وجور علينا، نصبر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لابد أن نصبر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لكن كثير من أهل الأهواء والبدع والجماعات والأحزاب نبذوا هذه الأوامر وراء ظهورهم واستهجنوها واستخفوا بها وقالوا هذه النصوص للحكام الشرعيين وهؤلاء ليسوا بشرعيين. طيب على فرض أنهم ما هم شرعيين، هل أنت تقوى على الخروج؟ هل أنت عندك القدرة على إزالتهم؟ ما عندك القدرة أبدا، عندك القدرة فقط على التهييج والتحريض، وهل هذا نتائجه حميدة؟ أبدا، نتائجه وخيمة، القتل والسجن وفيه مضار عظيمة، والإسلام لم يأتي إلى ولم يأتي بالمضار، إنما جاء لجلب المنافع ودفع المضار، كل أمر فيه مضرة نهى عنه الشرع الحكيم. فالصبر على ظلم هؤلاء هذا هو الواجب، ونتمسك بالسنة ونعتضد بها حتى يجعل الله عز وجل لنا مخرجا وفرجا. من رأى من أميره شيء فليصبر، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه لا يخرج عن السلطان قيد شبر أو لا يخرج عن الشماعة شبرا إلا ما فمات إلا ميتته جاهلية، مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات في عنقه بيعة مات ميتة إيش جاهلية. إذا هذه في الأحاديث فيها دعوة إلى الصبر على ظلم الحاكم وجور الحاكم، وألا ننزع يدا من طاعة حاكم عام، ما قال لك حاكم بشرط إن يكون كذا وكذا، حاكم ظالم سلط عليك تصبر عليه، تصبر ماذا عليه، هذا هو الواجب والمطلوب منك، ولا يعني تجعل كما يعني يذهب إليه أهل البدع والضلال وخاصة حزب التحرير، يعني علقوا تطبيق الدين على وجود الحاكم طبعا الذي يريدونه هم، الحاكم الذي يريدونه هم، الدين عندهم معطل حتى يأتي الخليفة الذي يريدونه هم، يريدونه هم، لأنه جاء ودعوا الخلافة كثر ما رفعوا بهذه الدعوة رأسا، لأنهم يريدون الخلافة على مقياسهم هم، فعطلوا الدين على إيش؟ على وجود الخليفة، قالوا إذن ما في خليفة الآن، إذن الأمور كلها معطلة، فلكي يعود الدين المتور لابد يشتغل، كيف يعود يشتغل جهاز الكمبيوتر؟ كما قال لي أحدهم كمبيوتر عندك في البيت، إنارات، لمبات، مواكين في البيت كلها معطلة، إذا وجدت الكهرباء اشتغلت صح ولا لا؟ جاني واحد قبل يومين يقول لي هذا الكلام، والحاكم أو الخليفة عندهم إيش بمثابة الكهرباء لكمبيوترك وأجهزتك هذه كلها، يعني ما يمكن تطبق شيء إلا بوجود الحاكم، إذا صار السعي إلى إيجاد الكهرباء أو الحاكم هذا تاج الفروض ما هو فرض، أهم مقدم عندهم، لذلك سموه وأطلقوا عليه أنه إيش؟ أنه تاج الفروض، وهذا ضلال وسفه وأمثلة سخيفة، يعني ترد الفطرة، يردها العقل، الحمد لله نطبق ديننا، وكما قال هنا ابن خفيف يقيمون للصلاة، نقيم الصلاة، جمعة والجماعات والأعياد نقيمها ولا ما نقيمها، هذا هو الضابط، يوجد على ظلمهم وجورهم، الحمد لله نقيم هذه الشعائر. وهؤلاء يعني مثلهم كمثل من عنده أب ويريد أن يدعي غيره، لا يعجبه هذا الأب. ولما ذكرت له يعني تحريم الأحزاب والجماعات وغير ذلك، فاحتج بمسألة إيش؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون. قال هاي الله يقول في حزب ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني في فرقة، نعم حزب فرقة، هم الطائفة الناجية، فرقة الطائفة المنصورة، فرقة الناجية، هم المعتصمين بالكتاب والسنة. فالذي قال ألا إن حزب الله هم الغالبون هو الذي قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن يوجد عصابة حق، يوجد حزب الله الحق، الفرقة الناجية موجودة، النبي يخبر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يخبرك موجودة إلى أن تقوم الساعة، إلى قرب قيام الساعة. فهل يليق بك بعدما تسمع النصوص التي فيها أن أهل الحق موجودون، أن الحزب هذا موجود، الفرقة الناجية موجودة، أن تبتغي غيرها وتؤسس غيرها؟ هذا كالذي عنده أب شرعي ثم يقول لا أنا أريد أب آخر، أريد أدعي لنفسي أبا آخر أو أما أخرى. هذا مثل هؤلاء، نريد حزب لكي نعيد التطبيق الحزب موجود، أهل الحق موجودون، فلا يجوز لك إيش أن تدعي وتنشئ ها حزبا والحزب موجود، يعني إن صح التعبير الفرقة الناجية موجودة ولا لا؟ موجودة. فلا يجوز لك إذن إيش أن تسعى إلى إنشاء أحزاب، لأن إنشاء الأحزاب محرم في هذا الدين، والحق موجود، ما عليك إلا أن تعتصم به، تنضم إلى عصابة الحق. كيف تنضم؟ على طريقة هذه الأحزاب الضالة، انضمام وتسجيل سري، لا لا ما في انضمام وأوراق، هذا كله بدعة وضلالة، ما في عندنا نحن انضمام، تعال انضم إلينا، ما في انضمام بالمعنى المفهوم عند الأحزاب اليوم. الانضمام معناه الرجوع إلى الله، هذا هو الانضمام. انضم إلينا يعني ارجع إلى الله، ففروا إلى الله، ارجع إلى الحق. كيف ترجع إلى الحق؟ تقول أنا رجعت هكذا كالرجل يطلق مراته يلا ارجعي لي. الرجوع إلى الحق ماذا؟ التمسك بهذا الحق. وكيف تتمسك بهذا الحق؟ تتعلم هذا الحق المنتشر المبثوث في الكتب، قرآن، تفسير، تفاسير الصحيحة، كتب الأحاديث، كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق. تتعلمه، تبدأ في تعلم هذا الحق لكي تتمسك به، تكون على بصيرة من دينك، أنت انضممت إلى حزب الله الذين هم غالبون بالحجة والبرهان، انضممت إلى الطائفة المنصورة، إلى الطائفة الناجية، فرقة المنصورة، إلى أهل الحديث، إلى أهل الأثر، هذا هو الانضمام. هذا هو الانضمام إلى جماعة الحق. فكيف بعد ذلك تريد أن تنشئ وتقول أنا أريد أن أؤسس حزب؟ حزبك باطل، كالذي يريد أن يقول أنا أريد، يقول للناس وأبوه يقف بجانبه، تخيلوا شخص أبوه بجانبه، أبوه الشرعي، ويقول أيها الناس أنا أريد أن أدعي لنفسي أبا آخر، ماذا سيقول عنه الناس؟ ها؟ سيمقتوا كلامه ويرد هذا القول، ويقولون إنك إيش؟ يعني خرجت عن أصلك، خرجت عن أصلك. فهؤلاء مثلهم كمثل هذا. فالشاهد أن الإمام أو يعني الحاكم أو السلطان الموجود عليك يجب عليك السمع له والطاعة بالمعروف ولا تخرج عليه، ما داموا يقيمون الصلوات والجمع والجماعات والأعياد إلى غير ذلك. حصل منهم كفر بواح، عندك فيه من الله برهان، والذي يقدر هذا العلماء ما هو عوام الناس، يجوز الإزالة، لكن يبقى شرط، ما هو؟ القدرة. ما في قدرة إذن الصبر، هذا هو. نعم. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، اليوم ما يعلنون الجهاد ويعطلون الجهاد. طيب يعطلون الجهاد هم يتحملون، أنت مالك، مالك دخل في هذا، لا تسأل عن هذا، تسأل عن خاصة نفسك، أسئلة القبر معروفة، إذا الحاكم هو أعطى الجهاد ويتحمل هذا، والجهاد لا يلزم أن يبقى دائما على مدار الحياة أن يستمر طوال الأعوام كلها أن يكون هناك في جهاد، ما يلزم. إذا يعني تحققت يعني أمور الجهاد واستجمعت شروط الجهاد يجاهد الإنسان. قد يكون هناك حاكم لكن ضعيف ما يستطيع أن يجاهد، لأنه من دعاويهم عطلوا الجهاد، عطلوا الجهاد، ما هو دائما الجهاد. إذا عطل الجهاد السلاح والسيف، في هناك أنواع كثيرة من الجهاد التي هم لا يعتدون بها، جهاد القلم، جهاد ماذا، الدعوة إلى الحق، جهاد رد الباطل، هذا أعظم من جهاد السيف. وين هذا الجهاد بالنسبة لكم؟ لا يعتبرونه جهادا هذا. الحمد لله إذا عطل الجهاد أو أوقف جهاد السيف، عندنا أنواع كثيرة من الجهاد، وأعظمها جهاد النفس. المجاهد من جاهد نفسه لله. جاهد نفسك أول شيء بالعلم، وتأطر على الحق أطرا، ونشر العلم هذا أعظم، أعظم من حمل السلاح يحسنه حتى النساء والأطفال. اليوم حمل امرأة تقاتل الآن، لكن جهاد القلم وجهاد الدفاع عن الحق ورد الباطل لا يحسنه إلا الرجال، لا يحسنه أي أحد إلا الخاصة. نعم.